أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الجزء الثالث من شرح الحديث الخامس: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الجزء هو في الرد على محكمي البدع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في الحديث الخامس، وقد أخذنا حلقتين في شرح هذا الحديث، وهذه هي الحلقة الثالثة وهي الأخيرة في شرح هذا الحديث. الحديث هو عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تكلمنا في الدرس السابق عن المصالح المرسلة، فالآن أعيد مختصر للدرس السابق. ما حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون في الدين وإما أن يكون في أمور الدنيا. أما إذا كان في أمور الدين فننظر، إن كان المقصود به التقرب إلى الله أو زيادة التقرب إلى الله فهو بدعة قولا واحدا. إذا كان الشيء الجديد الذي أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام مقصود به زيادة التقرب إلى الله والمقصود به التقرب إلى الله فهو بدعة، أي في أمور العبادات. أما إذا لم يكن كذلك وإنما كانت مسألة حدثت بعد النبي عليه الصلاة والسلام تحقق مصلحة شرعية، عمل نقوم به يحقق لنا مصلحة دينية يعيننا على أمر ديننا، نظرنا لا نقول هو جائز هكذا بإطلاق، لا بد أن ننظر. أولا، إن كان المقتضي الذي دفع بنا إلى الأخذ بهذه المصلحة موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أي الدافع كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ففعلنا له بدعة. مثل يعني شيء كان الدافع لنا لعمله اليوم، كان هذا الدافع موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعله، فهذا لا نفعله ولو حقق لنا مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا وأنه ليس فيه مصلحة ولو رأينا نحن فيه المصلحة. مثل اليوم مثلا الخيط، هذا الذي الخط الذي يجعل لتسريح الصفوف، هذا من البدع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الدافع هو تسريح الصفوف، هذا كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعله، ففعلنا إياه بدعة. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسرية الصفوف بغير هذه الوسيلة. والأذان للعيد لصلاة العيد، الأذان ما المقصود منه؟ الإعلام بالصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا لصلاة العيد، فلا نفعله، لأن المقتضي لفعلنا إياه كان موجودا في عهده عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يفعله، فهذا لا يحقق المصلحة. ثانيا، إذا كان المقتضي الذي دفعنا للأخذ بهذه المصلحة لم يكن موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإنما حدث جديدا حديثا، فلا نقول كذلك ما دام يحقق مصلحة نفعله، لا، لا بد أن ننظر. إن كان الدافع لنا في هذا الزمان يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان الدافع للأخذ بهذه المصلحة هو تقصير المسلمين في التمسك بدينهم، فالأخذ بهذه المصلحة بدعة، بهذه الوسيلة يعني بدعة. لماذا؟ لأن الحل ليس بإحداث وسيلة جديدة، وإنما الحل هو في الرجوع إلى الأخذ بما فسرنا فيه، فعند ذلك نكون مستقيمين. أما شيء حدث بسبب تقصيرنا للأخذ بديننا ثم نذهب نأتي بحل آخر، هذا هو البدعة وهذا هو الخطأ. بل علينا أن نرجع ونترك التقصير ونرجع إلى ديننا، عند ذلك يكون هذا هو السنة. مثاله فرض الضرائب على الأغنياء. فرض الضرائب هذا جعله قانونا عاما دائما أبدا، سواء عندك ولا ما عندك، هذا بدعة ومخالف للشريعة. لماذا؟ إن كان الدافع لنا هو تقصيرنا في الأخذ بوسائل الإسلام في جباية الأموال من زكاة وخراج وأموال التي لا وارث لها واللقطات التي لا صاحب لها إلى آخره، فهذه هي الوسائل وغيرها الوسائل التي يتبعها المسلمون لمنع الحزينة حزينة الدولة. فإذا عملنا بهذه المسائل الشرعية وجاء ظرف من الظروف اقتضت ودفعتنا لكي نفرض ضرائب على الأغنياء، ففي هذه الحالة لا مانع. أما أن نترك الوسائل الشرعية من زكاة وخراج وأموال، المهم الأموال الوسائل التي شرعها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لبداية المال ولملء الخزينة، إذا تركناها ثم أحدثنا طرقا جديدة ووسائل حديثة لملء الخزينة، فهذا هو البدعة. إذا كان المقتضي غير موجود نظرنا، إن كان الدافع من أجل هذه المصلحة أو الوسيلة هو تقصير المسلمين في التمسك بدينهم، فالأخذ بهذه الوسيلة بدعة، والحل هو في الرجوع إلى ما قصرنا فيه وليس بإحداث طرق جديدة. ثالثا، أما إذا كان الدافع لنا ليس هو التقصير وإنما الحاجة، فلا مانع من ذلك كما أسلفنا في الضراء. هذا بالنسبة للوسائل التي تعين على الدين. أما إذا كان ما حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا ولا تعلق لها بالدين، لا عندها علاقة بالدين، مثلا كالمكيفات في البيوت والثلاجات التي تبرد الماء والكهرباء وغير ذلك من وسائل الدنيا، فالأصل في الأشياء الإباحة كلها حلال إلا ما حرمته الشريعة. الأمور الدنيوية كلها حلال إلا ما حرمته الشريعة. هذا باختصار بالنسبة للدرس السابق. اليوم نتكلم، الليلة نتكلم ونرد على شبهات من يحسن البدع. هناك بعض الناس وبعض أدعياء العلم أو ممن اختلطت عليهم الأمور، إذا قلنا لهم إن هذا بدعة بدأوا يأتون بالشبهات، فنأتي ببعض كلامهم حتى يكون المسلم على بصيرة. لماذا؟ لأن المسلم عليه أن يتعلم السنة و يعني يتضلع فيها، وعليه كذلك أن إذا كان هناك شبهات يدرسها حتى يسلم منها. بعضهم يقول إذا قلنا لهم إن هذا بدعة يقول لا، يقول يوجد بدعة حسنة في الإسلام، يقول يوجد بدعة حسنة. نقول ما دليلكم؟ يستدلون بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره. أيوة. فنقول لهم أولا، أنتم لم تفهموا هذا الحديث، وإن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غير متناقضة، ولا نضرب بكتاب الله ولا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم ببعض، لا، وإنما علينا ان نجمع الادله ونفهمها فهما صحيحا. كما قلنا دائما ونكرر، الاسلام ايها الاخوه، احكام الاسلام لا تفهم من خلال دليل واحد او دليلين اذا كانت المساله اكثر من دليل. بعض الناس ناتي له مثلا بحكم يقول لكن يا شيخ الحديث الفلاني يقول كذا، الايه الفلانيه تقول كذا. قلنا يا اخي جزاك الله خير، انت فهمت المساله هذه من خلال حديث واحد او حديثين، بينما المساله هذه فيها عشر ادله. اين الثمانيه ادله؟ لماذا تركتها؟ ولذلك وقعت في الخطا. فلكي تفهم هذه المساله التي فيها عشر ادله لابد ان تجمع هذه العشر وتوازن بينها وتوفق بينها فتخرج بفهم صحيح. اذن النبي عليه الصلاه والسلام قال كل بدعه ضلاله، كل بدعه ضلاله. كل في اللغه العربيه تفيد ماذا؟ تفيد العموم. تقول كل التلاميذ نجحوا، ايش معنى؟ ايش معنى كلهم؟ ولذلك قلت لاحدهم يا اخي هذا بدعه، لم يكن فيه في الاسلام بدعه حسنه. ما في بدعة حسنة؟ ما في بدعة حسنة؟ قالوا لا في بدعة حسنة. قلت طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. قال نعم، لكن في بدعة حسنة. يا اخي كل تفيد في اللغة العربية، كل تفيد العموم. قلت له، وكان هو مدرسا يعني مدرس ثانوية، قلت له كل التلاميذ نجحوا، استفهم. قال اغلبهم. تشوف هذا غروب، هذا غروب من الجواب. كل التلاميذ نجحوا، قال اغلبهم. ما انا ما اعرف، يعني انا ماني عربي ما اعرف اقول اغلب التلاميذ نجحوا. كنت لك كل تتكلم. يقول ايها الاخوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلال، وهذا العموم لم ياتي لا يخصصه. اما حديث من سن في الاسلام سنه حسنه، اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتدع، قال من سن. ثم ان الانسان لو قرا هذا الحديث سبب ورود هذا الحديث، او سبب ورود هذا الحديث يعني سبب الذي من اجله قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا الحديث لفهم الحديث. ايش هو السبب؟ اقرا عليكم الان الحديث بطوله، حديث طويل، فانتبهوا فترون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد من قوله من سن في الاسلام سنه حسنه ليس ما يفهمه المبتدعون. هذا الحديث طويل عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه اقوام سفاة عراة مجتابي النمار او العباء. مجتابي النمار يعني عليهم لباس، يعني مثل ما تكون خرقه قطعوها في الوسط وادخلوا رؤوسهم حتى يستروا عوراتهم، ما عندهم شيء، فقراء متقلدي السيوف. عندهم سيوف لانهم يمشون في الصحراء يخافون من قطاع الطريق يعني. وليس عليهم ازر ولا شيء غيرها، يعني لا شيء غير هذه التي تستر عوراتهم. عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مضر قبيله معروفه في الجزيره. فتنعر، وفي روايه فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى بهم من الفاقه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تاثر لما راى حاله هؤلاء وفقرهم. فدخل ثم خرج، فامر بلالا فاذن وصلى الظهر، ثم صعد منبرا صغيرا، ثم خطب فحمد الله واثنى عليه فقال: اما بعد، فان الله انزل في كتابه: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. ثم قال عليه الصلاه والسلام: تصدقوا قبل ان يحال بينكم وبين الصدقه. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من شعيره من صاع تمره، يعني تصدق رجل ليتصدق، يعني حثهم على الصدقة. قال ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة. فأبطأوا، يعني لما خطبهم أبطأ الناس فبان في وجهه الغضب. قال هنا الشاهد، هنا يبدأ الحديث قبله، هنا تبدأ قصة من سنة. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق، صرة يعني ثوبة، بصرة من ورق يعني من فضة، وفي رواية من ذهب، كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله. فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام ابو بكر فاعطى، ثم قام عمر فاعطى، ثم قام المهاجرون والانصار فاعطوا، ثم تتابع الناس في الصدقات، فمن ذي دينار ومن ذي درهم ومن ذي ومن ذي، يعني كل واحد جاب ما استطاع. حتى رايت كومين من طعام وثياب، حتى رايت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كانه مذهبه، يعني بعدما كان مغضبا حزينا لما راى الصدقات امامه فرح واستبشر، فصار وجهه كانه مذهب، اي كانه فضه مطليه بذهب من سروره عليه الصلاه والسلام، حتى يساعد هؤلاء الفقراء الذين جاءوا الى المدينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها ومثل اجر من عمل بعده، من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء، ومن سن سنه في الاسلام سيئه كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. ثم تلا هذه الايه ونكتب ما قدموا واثارهم. قال فقسمه بينهم، رواه مسلم ورواه غيره. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الاسلام، ما معنى الحديث ايها الاخوه؟ فهم المبتدع من هذا الحديث اي من ابتدع، هذا خطا. المقصود بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب ابطا الناس ولا لا؟ ابطا. لما قام ذلك الصحابي وذهب الى بيته وجاء بالصدقه، لما رآه الناس ماذا فعلوا؟ تتابعوا. اذا من سن في الاسلام سنة حسنة، اي من احيا سنة اميتت، او من سارع الى سنة قد ابطأ الناس عنها فتبعه الناس على ذلك، هذا معنى من سن في الاسلام. يعني شيء مشروع اساسا، شيء موجود في الكتاب والسنة الناس تركوه او الناس ابطأوا عنه، فجئت انت وسارعت اليه واحييته فتبعك الناس على ذلك، هذه اين البدعة هنا؟ في بدعة هنا يا جماعة؟ رجل تصدق والصدقة مأمور بها في الكتاب والسنة، واضح؟ اذا لا نفهم من الحديث من ابتدع في الاسلام، هذا وكلنا. كيف ذلك؟ والله يقول اليوم اكملت لكم دينكم، دين الاسلام كامل، وانما عليك التطبيق. هذا الاسلام الكامل في بعض الاحكام الناس يتركونها، مثلا انت تعيش في قريه كل الناس حالقي اللحى، انت اهتديت واطلقت لحيتك اتباعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امر بها، فلما راك الناس وخاصه كنت شابا راك الناس فتبعوك على ذلك، تدخل في هذا الحديث. هل لما طبقت اطلقت لحيتك فعلت بدعة ام سنة؟ هذا هو من سن في الاسلام سنة حسنة، اي احيا سنة اميتت، او سارع الى سنة ابطأ الناس عنها، سارع الى شيء مشروع في الدين ابطأ الناس عنه ففعله، فهذا معنى الحديث، وليس معنى من ابتدع في الاسلام بدعة حسنة، لا يوجد في الاسلام بدعة. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الاسلام سنة سيئة، ايش معناه؟ نحن شيء حرام في الإسلام، شيء ممنوع في ديننا، فيتجرأ عليه إنسان ويفعله فيتبعه الناس على ذلك، فعليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. عندنا حديث انتبهوا يا جماعة، العلماء لماذا يفهمون الدين أحسن منا؟ لأنهم يفهم حديث بحديث، آية بجمع الأدلة، أما نحن ننظر آية حديث نفهم الدين على منوالها، ولذلك نقع في الخطأ. إيش معنى من سنة ومن سنة في الإسلام سنة سيئة؟ إيش معنى؟ معناها شيء حرام في الدين، شيء غير مشروع، فقام إنسان وتجرأ وهجم وفعل هذا فتبعه الناس على ذلك. مثلا بلد كل النساء متحجبات، فتكون واحدة وتتبرج، فتراها بنت وتراها المرأة فتفعل مثلها، فعليها وزرها ووزر من عمل بتلك بذلك التبرج إلى يوم القيامة. هذا المعنى. وبذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث: ما من قاتل يقتل إلا وتحمل ابن آدم الأول وزره إلى يوم القيامة، لأنه أول من سن القتل. القتل كان الناس يخافون منه، فقام واحد من أبناء آدم فقتل أخاه. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إن قرب قربانا فتقدم من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وإن قص إلى آخره فقتله. أول من قتل من هو هذا؟ واحد من بني آدم. فأي إنسان بعده قتل عليه وزر، والوزر الآخر على من أول من سن القتل. فأنتم يا جماعة هذا معنى الحديث، لا نفهم الحديث بمزاجنا، نفهم الحديث كما فهمه سلفنا الصالح. هذا الجواب على هذا الحديث. طيب، إذا لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة، كل. بعض الناس يقول ما على مهلك يا شيخ، عندنا دليل نفكك اليوم. هذا صلاة التراويح، قال عمر نعمة البدعة هذه. خلاص يقول خلاص اسكت الحال، غلبناك. أولا قلنا نحن لسنا في مقابلة رياضية أو ملاكمة، نحن في جلسة علمية. إيش معنى نعمة البدعة هذه؟ هل عمر بن الخطاب أحدث شيئا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة التراويح يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة في رمضان، بعدما صلى العشاء خرج إلى المسجد والناس انصرفوا، هناك من بقي في المسجد فصلى لحاله، فجاء رجلان وثلاثة وصلى وراءه. في الليلة الثانية انتشر الخبر قليلا، فجاء أكثر فصلى وراءه، والليلة الثالثة غطى المسجد، لأنه بلغ الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل في رمضان في المسجد، فجاءوا وصلوا وراءه. في الليلة الرابعة جاء الناس أكثر وأكثر، بعدما صلوا العشاء، كل ما صلى العشاء مثلا كان بعيدا جاء، وجاءوا وانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، وجلسوا ينتظرون، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. ثم صلى عليهم من بيته، أصلى عليهم وقال لهم: قد علمت مكانكم الليلة، لست غافلا، لكني لم أخرج إليكم لأني خشيت أن تفرض عليهم. خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم صلاة التراويح ولا يستطيعون. ثم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلاها هنا عمليا، صلاها قوليا قولا، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام في رمضان حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أليس به حث على الجماعة؟ أليس به حث على الجماعة؟ لا قل نعم، قل بلى. إذا قلنا أليس قل بلى، أما إذا قلت نعم أنت لا. طيب، هذه زائدة لغوية. إذا جاءك السؤال بأليس قل بلى، إذا جاءك السؤال بهل فتقول نعم. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة في رمضان مع الإيمان وصلاها، ولكن منعه من الخروج إلى المسلمين أنه خاف أن تفرض عليه. بقي الأمر كذلك بعد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلافة أبي بكر وفي جزء من خلافة عمر. وفي يوم من الأيام خرج وجد الناس يصلون في المسجد جماعات، قال لي صلي اثنين مع بعض، ثلاثة مع بعض، عشرة مع بعض. فقال لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد، فجمعهم على إمام واحد وأمر صحابيا أن يصلي بالمسلمين 11 ركعة. هل فعل عمر بن الخطاب شيء بدعة ولا شيء كان مشروع؟ هذا المشروع. لما قال نعمة البدعة هذه يقصد البدعة اللغوية. البدعة في اللغة، في اللغة العربية الشيء الحادث جديد، قد يكون حسن وقد يكون قبيح. أما في الشريعة لا، البدعة لا تطلق إلا على الشيء القبيح. وهذا أيها الإخوة، فقوله نعمة البدعة هذه أي شيء جديد بالنسبة إلى الزمن الماضي. أما كأصل ما عنده أصل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن قوله، إذا لا ليس هناك بدعة. ثم نقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أليس هو من الخلفاء الراشدين؟ أليس من الخلفاء الراشدين؟ بلى هو من الخلفاء الراشدين، حتى لو قلنا أنه جاء بشيء جديد وحاشاه أن يأتي بشيء جديد في العبادات. ألم يأمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام باتباع سنة الخلفاء الراشدين؟ فكيف تستدلون بهذا؟ ألم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي؟ من هم الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الخلفاء. إذا جاءوا بشيء في الدين فخذوا به، وهم لا يأتون بشيء جديد وإنما يأتون بشيء مفسر للدين وموضح للدين ووسيلة للدين للحفاظ على الدين. فبعض الناس يقول هذا عمر فعل بدعة، استغفر الله، عمر فعل بدعة؟ ما فعل بدعة. ثم لو جاء عمر بشيء جديد هذا الأمر خاص بالخلفاء الراشدين، لماذا تأخذون بمشايخكم؟ بعض الناس يقول والله شيخنا الذي تربينا على يده قال لنا ما فيها شيء وأجاب هذه البدعة الحسنة. نقول له شيخك ليس من الخلفاء الراشدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بس، لا تتعدى. فهمتم يا جماعة؟ هذا طيب، هذا الجواب على هذه الشبهة. الجواب هناك شبهة أخرى، جمع القرآن وإنشاء المدارس وكتابة الحديث. قالوا هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم نعم، جمع القرآن الكريم لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد. لماذا؟ لعلة. ايش هي العلة؟ ان القرآن كان ينزل، فممكن تنسخ آية، ممكن تقدم آية تؤخر آية، فليس من المصلحة ان يكتب في مصحف واحد. ولكن رأى الخلفاء الراشدون ان هذا من المصلحة ففعلوه، لانه وسيلة لحفظ الدين ولحفظ القرآن. ثم ان من عمل هذا؟ من عمله؟ الخلفاء الراشدون. فهل الخلفاء الراشدون او هل مشايخكم الذين جاءوا بعد القرون المفضلة مثل الخلفاء الراشدون؟ هذا خطأ. انشاء المدارس الاسلامية والمعاهد الاسلامية، هذا بدعة. بعض الناس يقول انتم تقولون ان عملنا بدعة، فاذا انتم مبتدعة كيف؟ انتم تدرسون في المعاهد الاسلامية، ليش ما تدرسون في المسجد مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدرس يعلم الناس في المسجد؟ نقول له لا تخلق، لا تخلق المدرسة. أولا نحن لا نقصد بها التقرب إلى الله، وإنما هي وسيلة للتدريس. وبعدين هذه الوسيلة ليس فيها ما يعارض الشريعة الإسلامية، وإنما هي وسيلة لحفظ الدين ولتدريس الدين. ونحن لم نترك المسجد، وإنما الدروس موجودة في المسجد وفي المعاهد الإسلامية. طيب هناك من يقول صحيح أن ذلك الشيء، مثلا بعض الناس نقول له يا اخي لا تفعل هذا الامر، لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يقول صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، انا معك يا يعني، لكنه لم ينهى عنه. على هذا يقولونه، وهي قاعده يمشي عليها كثير من النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، انا معك يا يعني، لكنه لم ينهى عنه. على هذا يقولونه، وهي قاعده يمشي عليها كثير من الذين يقعون في البدع، يقولون صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل العلم الفلاني، لكن ماذا عنه؟ نقول له اخطات، لان ما تركه النبي عليه الصلاه والسلام وهو قادر على ان يفعله فهذا تركه هو السنه وفعله هو البدعه، لان الاصل في العبادات ايه؟ المنع، والاصل في المعاملات وفي الاشياء الاباحه، الاصل في العبادات المنع الا ما اجازه الشرع. اذا افهموا هذه القاعده، صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن امر فلاني، نعم ما نهى عنه بقوله، لكن تركه بفعله، وهو كان قادر، كان قادرا على ان يفعله، فلما لم يفعله فتركه السنه. لان السنه ايها الاخوه تنقسم الى قسمين، سنه فعليه وسنة تركية بفتح التاء، لا تقول تركية من الترك، لا تركية أي ما تركه من ترك، فما فعله سنة وما تركه سنة، كان قادر يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لما لم يفعله فتركه سنة. واضح أيها الإخوة؟ نعم. إذا هذه بعض الشبه التي يلقيها بعض الناس في إحدى مناسبة إذا قال له الإنسان هذه بدعة. طيب هنا نقطة، نقول متى نحكم على شخص أنه مبتدع؟ متى نحكم على شخص أنه مبتدع؟ هذه المسألة مهمة أيها الإخوة، وبسبب عدم فهمها وقع كثير من الشباب الملتزم وكثير من الشباب السلفي مع الأسف في هذه الأيام وقعوا في خلط، وحدث بينهم افتراق واختلاف بسبب عدم ضبط هذه المسألة. أولا، لكي نحكم على إنسان أنه مبتدع لا بد أن يكون هذا الإنسان ملتزم بتلك البدعة، ملتزم. أما وقع فيها مرة مرتين ثم تركها هذا لا يسمى مبتدع. ثانيا، أن يكون ديدنه الابتداع، ديدنه يعني منهجه الابتداع، أما إذا كان منهجه كل بدعة ضلالة ثم وقع في أمر قد لا يراه هو بدعة فلا نحكم عليه بأنه مبتدع، نقول هو قال في السنة أو وقع في بدعة، لكن لا نحكم عليه بأنه مبتدع. مثل الكفر تماما، المسلم قد يقع في كفر في عمل، نقول وقع في الكفر، لكن لا نحكم عليه بأنه كافر. جبتنا يا إخوة، هذا منهج أهل السنة، مع الأسف نحن ما درسنا او درسنا ولكن ما تعمقنا في منهج السلف، منهج اهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه يطلقون على اشياء بانها كفر، لان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سماها كفر، فيقولون هذا العمل كفر، لكن مسلم ارتكبه لا نحكم عليه بانه كافر مباشره، حتى يكون هناك ماذا؟ يكون هناك توفر شروط وانتفاء موانع. فكذلك الابتداع ايها الاخوه، من وقع في بدعة لا نحكم عليه مباشرة أنه مبتدع، لا، حتى تتوفر شروط وتنتفي موانع. ومن الشروط الالتزام، ومن الشروط بيان الحجة، أنه أقيمت عليه الحجة، واضح؟ ومن الشروط أن الذي يحكم على الإنسان بأنه مبتدع هو من؟ هو العالم الرباني وليس طالب العلم، بل ها العام الجاهل. بعض الشباب يدرس، قال شيخ الاسلام ابن تيميه، قال ابن القيم، قال ابن حجر العسقلاني، قال فلان، من فعل كذا فهو مبتدع. طيب هذه قاعده، ثم يرى الشخص فعل ذلك ياخذ القاعده وينسقها الاخر مبتدع. اولا انت يا اخي طالب علم ما عندك حق تحكم على الناس، انت تبين ان الفعل هذا بدعه، وتنصح هذا الاخر اذا استطعت، اما ان تحكم على الناس لا، لان الحكم فتوى، الحكم فتوى. واضح يا اخوة؟ هاتوا بمثال عادي. تعرفون ايها الاخوة ان الله ان الله تعالى اباح ذبيحة الكتاب يعني اليهودي والنصراني اباح ذبيحته، يجوز ان تأكل ذبيحته، ما ذبحوا يجوز، وهذا باتفاق علماء الاسلام. ذبيحة المجوسي، رجل مجوسي يعني يعبد النار، هندوسي بوذي يعبد النار يعبد الشمس، ولو ذبح الشاة ولو قال بسم الله لا تأكل ذبيحته، لأن الله أباح ذبيحة الكافر فقط اليهود والنصارى، أما غيرهم فلا. واضح هذا؟ هذا باتفاق العلماء، لكن خالف في ذلك أحد العلماء المشهورين في وقت الإمام أحمد ويكنى أبو ثور، عالم كبير من علماء المسلمين، أخطأ، أباح ذبيحة المجوس فأول أخطأ، لا يتبع على خطئه. طيب الإمام أحمد رحمه الله لما سئل قال عن ذبيحة المجوس قال لا يبيحها إلا مبتدع. إيش قال؟ لا يبيحها ولا يبيحها إلا مبتدع. وهو يعرف أن أبا ثور يبيحها، بل كان الإمام أحمد في مجلس وكان أبو ثور في مجلس، فتكلم وهو يعني أبا ثور قال ها هنا ناس يبيحون ذبيحة المجوسي، إن هذا لشيء عجيب، يعني أبا ثور. لكن هل حكم عليه بأنه مبتدع؟ لا. تبسم يا جماعة، يعني القاعدة وإنزال القاعدة على شخص هذا يعني. الإمام أحمد لا قال بأن أبا ثور مبتدع، لا، قال لا يجيزها إلا مبتدع، لكن أبا ثور لم يحكم عليه بأنه مبتدع، لأن الأصل في أبي ثور أنه من أهل السنة والجماعة، وأخطأ في هذه المسألة فلا يتفع على هذه المسألة. إذا الذي يحكم يا جماعة يا شباب، الذي يحكم على الناس بأن فلان مبتدع أهل العلم الراسخين في العلم، أما الطلاب ما عليهم إلا النصيحة واتباع أقوال أهل العلم. فهمتم أيها الإخوة؟ طيب هنا نقطة كيف نغير البدعة. تغيير البدعة أيها الإخوة لا بد من إنكار البدعة وشن الحرب الشعواء على البدعة وعدم السكوت عنها، لا نسكت على البدعة، لا بد من بيانها لأنها سبب تصريف الأعداء على المسلمين. كثير من الناس يظن أن المعاصي من خمر وربا وشرب الخمر وزنا وقمار وميسر هي فقط السبب، لا، هذه السبب وأخطارها البدعة، لأن البدعة كما قال أحد السلف الصالح قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها. فأخطر أنواع المعاصي بعد الشرك بالله إيه؟ البدعة، أخطر من الزنا وقتل النفس وشرب الخمر. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم يشنون حربا ضروسا على البدع والمبتدعين، فلا يسكت عن البدع ولا بد من فضحها والتحذير منها، لأنها اتهام للدين واتهام للرسول عليه الصلاة والسلام بعدم البلاغ المبين. إذا تغير البدعة كيف؟ تغير لا بد من التحذير منها والكلام فيها وتوعية الناس بخطورة البدعة، لا بد من هذا. من بعض الناس يقول يا أخي تتكلمون عن البدع والمسلمون مسلط عليهم اليهود والنصارى، نعم نقول سبب تسليط اليهود والنصارى عليهم هو البدع والشرك والمعاصي، فأصلحوا أحوالكم يصلح الله لكم أحوالكم، أصلحوا أعمالكم وقلوبكم يصلح الله لكم أحوالكم، وخاصة في قضية الشرك والبدعة والمعاصي. طبعا أيها الإخوة، آخر نقطة نتكلم عنها، ما هي الوسائل التي بسببها يقي الانسان نفسه باذن الله من البدع. اولا العلم الشرعي. اطلب العلم الشرعي يا ايها الاخوه، لان بالعلم الشرعي يتبع كل شيء ويعرف الانسان السنه من البدع. اما الانسان مع الاسف لا يطلب العلم الشرعي. ثم بعد ذلك يجادل. انا اعجب من بعض الناس، انا نراهم يعني بعض الناس كتاب فقهه الجريده، الفقه ماله ايش؟ الجريده، وقرانه الاخبار. طول اليوم لا يقرا ولا شيء، لا يطالع ولا يسمع شريط ولا يجلس في حلقه عنه. في الليل لما يدخل يقابل التلفزيون ومع القنوات، هذا انسان من الناس يتبعون الاخبار من قناه الى قناه. ثم اذا جلس في مجلس علم مع انسان اثنى حياته في طلب العلم يجادل. ما فيها شيء يا شيخ، انا في تصوري ما هو حرام، انا ما في. انت طول عمرك لا تقرا ولا تكتب بعد تجادل. طيب هناك طلاب علم ما يقرؤون، يجي الحلقه ولا يجد حتى معه لا قلم ولا يسجل الفوائد. لا جعلت تسمع بعدين انت سجل فوائد، يا سجل قد تستمر فوائد يمكن تنساها. اذا العلم الشرعي ايها الاخوه الاهتمام به هو السبيل للوقايه من الشرك والبدعه والمعاصي باذن الله. ثانيا التوسع في دراسه سيره الرسول عليه الصلاه والسلام والسلف الصالح. لما تدرس سيره الرسول عليه الصلاه والسلام والسلف الصالح تعرف كيف كانوا يفهمون الاشياء وكيف كانوا يفرقون بين السنه والبدعه. ثالثا فهم الدين على فهم السلف، وهنا يعني كما يقولون مشكله المشاكل. كثير من الناس الذين يحدث عندهم الخوف لانهم يفهمون القران والسنه على فهمهم او فهم شيوخهم المتاخرين. اذا اردت ان تفهم الدين فهما صافيا لا غبار فيه ولا خرافات ولا اباطيل تفهمه على فهم السلف، وعلى راس هؤلاء السلف الصحابه. السلف المقصود به الصحابه والقرون المفضله اللي هي القرون الثلاثه، قرن الرسول صلى الله عليه وسلم وقرن الصحابه والتابعين، كما قال من قرن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اذا اردت ان تفهم الدين تفهمه على فهم هؤلاء. اي انسان اي عالم جاب لنا فتوى وليس لها مستند من السلف الصالح لا نقبلها مهما كان تقيا ورعا عالما اثنى حياته في العلم. رابعا التفريق بين امور الدين وامور الدنيا. لابد ان نفرق بان هذا امر من امور الدين وان هذا امر من امور الدنيا حتى لا نخلط. لانه بعض الناس اذا قلنا لهم ان الفعل الفلاني بدعه قال اذا الطياره بدعه. يا جماعة الطيارة من أمور الدنيا ولا من أمور الدين؟ ليش تخلق بين هذا وهذا؟ أنا أقول لك لا تذكر الله بهذه الطريقة، أنت تجيب لي طيارة، أنا أكلمك على الذكر تكلمني على الطيارة، وهذا إذا لابد من التفريق بين أمور الدين وأمور الدنيا على الدروس السابقة التي ذكرناها. خامسا هجر المبتدعين الذين حكم عليهم العلماء بانهم مبتدع وبانهم ضالون ولو كانوا من اهل العلم. فاهجرهم واتركهم وابتعد عنهم ولا تجالسهم ولا تحاورهم ولا تناقشهم. لا تتناقش معهم، لا تتناقش معهم. حتى قال بعض العلماء من السلف الصالح اذا رايت مبتدعا في طريق فخذ في طريق اخر. هؤلاء المبتدع المعروفين الذين حكم عليهم العلماء بانهم مبتدع لا تجلس معهم ولا تناقشهم. لا يناقشهم الا من كان من اهل العلم الذين عندهم الحجه ويعرفون ان فيه فائده. لان بعض المبتدع لا في فائده من نقاشهم، ما في. حاط بينك وبينه حاجز ولو تتكلم 1000 سنه ما راح يسمع لك. هذا ليش تجلس معه؟ ليش تكلمه؟ ليش تناقشه؟ ان كنت من اهل النقاش، اما ان لم تكن من اهل النقاش والذين عندهم الحصانه العلميه فابتعد عنهم ولا تجالسهم ولا تؤاخذهم. لكن من المبتدع مثل نحكم عليهم نحن يا شباب. بعض الناس يقرا قال فلان من السلف الصالح الذي يجالس المبتدع اشد علينا من المبتدع. خلاص ابو فلان ما نجد ما. يا أخي هذه القاعدة صحيحة، لكن لا تنزلها على شخص بعينه، لأنك أنت لست من أهل الإنجاز الذين ينزلون هذه القاعدة. واضح؟ هناك على كل حال معروف مبتدعة معروفين في الساحة وجماعات وفرق معروفة سائلة، إذا تجلس معهم ولا تناقشهم ولا تمشي معهم حتى لا يدخل في قلبك البدعة. ثالثا اختيار الشيخ الذي تدرس عليه العلم. قال سعيد بن المسيب أو محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بعض الشباب يقول: أنا أجلس عند جميع المشايخ، أنا عندي عقل، أجلس مع جميع الناس وأسمع لجميع الناس. لا لا لا، خطأ. اختر العالم أو طالب العلم الذي منهجه الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح الذي لا يتزعزع، مش كل يوم برأي، يوم يقول لك شيء فلاني حلال بعد 10 سنين يقول حرام. منهج واضح في امور طبعا لا تتغير. تختار الشيء السني السلفي الذي يعلمك الكتاب والسنه على منهج السلف الصالح، ولا يخلط ولا يخطئ. ولذلك قال بعض السلف: من نعمه الله على الشاب ان ييسر له معلما سنيا. هذا من نعمة الله عليه، أن يسلك من أول شبابك يسلك سنة تتعلم عليه السنة. وآخر شيء الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى بأن يحفظنا من البدع والمعاصي والشرك. دائما الإنسان يدعو أن يحفظه الله تعالى من البدع ويحفظه من المعاصي، وأن يجعله من أهل السنة الذين يعيشون بالسنة ويموتون على السنة ويقطعون مع سيد المرسلين والصحابة الكرام والسلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. هذا باختصار ما أردت أن أقوله في هذا الموضوع، وهو موضوع مهم جدا على إخواننا أن يتوسعوا فيه. وهناك بعض الكتب النافعة في هذا، مثالها كتاب البدعة رسالة صغيرة، البدعة وأثرها السيء في الأمة لأخينا الفاضل سليم الهلالي جزاه الله خيرا. وهناك رسالة أو كتاب جيد كذلك، أصول البدع لأخينا الشيخ علي بن حسن الحلبي. أصول الإبداع في مظل الابتداع للشيخ علي محفوظ، كتاب كذلك جيد. ومن توسع بذلك هو الشاطبي في كتابه الاعتصام، هذا كتاب جيد في هذه المسألة. وخذ الكتاب الذي حققه الشيخ سليم الهلالي جزاه الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.